الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نتابع درسنا في كتاب مورد العذب الزلال. كنا في الباب الخامس عقده المؤلف رحمه الله في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله عز وجل. وبين المؤلف حفظه الله أن هذا المنهج يقوم على ثلاثة أسس: التوحيد، والإيمان بالمعاد، والإيمان بالرسالات السماوية، الإيمان برسالات الأنبياء. ثم بدأ بالكلام حول الأصل الأول التوحيد، وذكر الأدلة عليه من كتاب الله، ثم ذكر الأدلة عليه من سنة رسول الله. نحن وقفنا عند هذا الموضع، الأدلة من السنة على أصل التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: ومن الأدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ دعوته بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله تعالى. ففي كتب السنة والسيرة النبوية عشرات النصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ أول ما بدأ بمحاربة الأوثان وكسرها وهدمها وبيان عجزها وضعفها عن نصرة من عبدها وألهها. يقول الشيخ: وأنا ذاكر منها ما تيسر في هذه العجالة ليعلم منها سوء صنيع من بنى دعوته على غير هذا الأساس، وغض الطرف عمن ناقضه وهدمه ممن تصدوا للدعوة في هذا الزمان زاعمين أن ذلك لا يخرجهم عن حظيرة الإسلام ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ناسين ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من النصوص التي لا تحصى والتي تنادي على عملهم بالبوار وعلى صنيعهم بالخسار، حيث هدموا من الإسلام الركن الأعظم وظلوا في دعوتهم عن الطريق الأقوم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني معنى كلام الشيخ يقول في دعاة يمنعون من الدعوة إلى التوحيد ويحاربون من يدعو إلى التوحيد زاعمين أن هؤلاء الواقعين في الشركيات والخرافات أنهم مسلمون يا أخي، طالما أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذن هم مسلم اتركهم. يقول الشيخ: هؤلاء الناس يعني نسوا ما تنادي به النصوص على عملهم بالبوار والخسار، يا ويحهم ويا قبح عملهم، حيث اعترضوا طريق الأنبياء وصدوا عن سبيل الله ومنعوا دعاة التوحيد من تبليغ دعوة الله ورسالة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء والله قطاع الطرق، هؤلاء هم الصادون عن سبيل الله، هؤلاء هم المحاربون لدين الله، هؤلاء هم المحاربون لأولياء الله. كيف يمنعون التوحيد؟ لماذا يحولون بين الناس وبين دين الله؟ ما أقبح ما صنعوا والله، يمنعون الإنسان أن يدعو للتوحيد. ما أشبه هؤلاء بالمشركين الوثنيين الذين كانوا يمنعون رسول الله من الدعوة إلى التوحيد، والله ما أشبههم بهم، ولكل قوم وارث. خذ الأدلة الآن على هذا الأصل من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم اقرأ فمنها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: فمنها حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه، فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظفرت فأتني. الحديث. والشاهد في هذا الحديث قوله: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فأي دعوة لا تقوم على هذا الأساس فهي دعوة باطلة، اتخذت طريقا غير طريق الرسل وسبيلا غير سبيلهم. والله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم بدعوة الرسل والأسس التي قامت عليها والسير على نهجها، كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في دعوته، وكما فعل شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي في دعوته. الدليل الثاني أو المثال الثاني الطفيل بن عمرو الدوسي، وقد ذكر قصته ابن إسحاق عن إبراهيم عن عثمان بن الحويرث عن صالح بن كيسان أن الطفيل بن عمرو، وهذا الإسناد منقطع، ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب مختصرا من طريق الكلبي وهو ضعيف. وذكر الذهبي في ترجمة الطفيل بن عمرو أن يحيى بن سعيد الأموي أخرجه في مغازيه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن الطفيل، وهذا السند أيضا ضعيف لضعف الكلبي وشيخه أبي صالح باذان. ولبعض هذه القصة شواهد في الصحيحين ومسند الإمام أحمد. وقد ذكر هذه الرواية الإمام النقاد الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، ولم يردها بل ذكرها مقرا لها. وكذلك أيضا ذكرها ابن كثير في ترجمة الطفيل بن عمرو. والقصة هي أن الطفيل بن عمرو قال: كنت رجلا شاعرا سيدا في قومي، فقدمت مكة فمشيت إلى رجالات من قريش فقالوا: إنك امرؤ شاعر سيد، وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه، فإنما حديثه كالسحر، فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا، فإنه يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وابنه، فوالله ما زالوا يحدثوني شأنه وينهوني أن أسمع منه، حتى قلت: والله لا أدخل إلى المسجد إلا وأنا ساد أذني. قال: فعمدت إلى أذني فحشوتهما كرصفا، ثم يعني الكرصف القطن، يعني وضع في أذنيه قطنا ما يريد أن يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم غدوت إلى المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم في المسجد، فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فقلت في نفسي: والله إن هذا للعجز، وإني امرؤ ثبت، ما تخفى علي الأمور حسنها من قبيحها، والله لأسمعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه وإلا اجتنبته. فنزعت الكرصفة فلم يعني أسمع. هذا رجل عاقل، قال: أنا ما يضرني أسمع، أنا رجل أعرف وأفرق وأميز، أسمع منه، وإذا كان عنده شيء طيب أخذت، وإذا كان شيء ليس طيب تركت. العقل. يا ليت الآن الشباب يربون على هذا. الآن الشباب يقال لهم: لا تسمعوا للشيخ فلان أو العالم الفلاني، أو لا تحضروا دروس الفلان، ويسمعون. أرأيتم؟ ما في أحد منهم رشيد يقول: لا أنا أسمع وأنا أقرأ الكتاب. لماذا أنتم تحذرونني من كتب الشيخ ربيع؟ أنا أخذ كتاب الشيخ ربيع وأقرأه. إذا كان الشيخ ربيع عنده علم وعنده فائدة وتحقيق أخذت به، وإذا ليس كذلك لم أخذ به. هل يفعلون ذلك؟ ما في عقل. يقولون: لا، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون. أبدا، قاعدة شركية. لا تسمعوا لفلان، لا تقرأوا الكتب الفلانية، لا تفعل. يعني يريدون أن يحولوا بين الناس وبين الحق. سبحان الله، هذا هو الجدار الفاصل، هذا هو الجدار العنصري، أن يحولوا بين الشباب وبين السنة وبين مذهب السلف. يمنعونهم من كتب السنة ومن كتب علماء السنة، ثم يبيحون لهم أن يسمعوا ما شاءوا من الأناشيد وأن ينظروا إلى ما يشاءوا من التمثيليات، يبيحون لهم كل شيء من هذه الأمور. وأما كتب العلم وأشرطة أهل العلم ما يسمعونها ويمنعونهم من سماعها. وإذا رأوا مع الشاب مثلا هذا الكتاب الذي معنا الآن، والله لقد حدثني شخص قال إنه هناك شخص وزع هذا الكتاب، كتاب الشيخ أحمد النجمي هذا الذي معنا الآن الذي فيه التحذير من الحزبيات والأمور المخالفات للسنة، قال والله نبذوه كما ينبذ البعير الأجرب. قالوا هذا فيه خطر على الشباب. صحيح، فيه خطر على منهجهم وعلى تربيتهم الفاسدة. ما ضرهم الله لو أفسحوا المجال للشباب حتى يعرفوا السنة وحتى يتعلموا من علماء السنة، والله المستعان. وهذه هي النتيجة، لما فصلوا الشباب عن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الغديان وأمثال من العلماء، لما فصلوا الشباب عن هؤلاء العلماء وأخذ العلماء يتلقون عن سيد قطب وأمثاله من هؤلاء، لما فصل الشباب عن أهل العلم من أهل السنة والعقيدة الصحيحة وقعوا في المهالك، وقعوا في الأفكار الضالة، وقعوا في المساوي، وقعوا في هذه الأمور التي نسمع بها في هذه الأيام. من السبب؟ السبب أولئك. خذوا العبرة الآن من رجل مشرك ولكنه عاقل، أخذ قومه يحذرونه لا تسمع لا تسمع لا تسمع، اضطر إلى إيش؟ يضع قطنا في أذنه ما يبغى يسمع، ثم قال لا أنا رجل عاقل وأنا أعرف وأنا مجرب أنا أسمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على إخواننا بهذا العقل حتى يسمعوا للسنة، والله المستعان. نعم. قال رضي الله تعالى عنه: فلم أسمع قط كلاما أحسن من كلام يتكلم به، فقلت يا سبحان الله ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه، فلما انصرف تبعته فدخلت معه بيته فقلت يا محمد إن قومك جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا، فأخبرته بما قالوا، وقد أبى الله إلا أن أسمعني منك ما تقول، وقد وقع في نفسي أنه حق، فاعرض علي دينك. فعرض علي الإسلام فأسلمت، ثم قلت إني أرجع إلى دوس وأنا فيهم مطاع وأدعوهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم، لعل الله أن يهديهم، فادعوا الله أن يجعل لي آية. فقال اللهم اجعل له آية تعينه. فخرجت حتى أشرفت على ثنية قومي وأبي هناك شيخ كبير وامرأتي وولدي، فلما علوت الثنية وضع الله بين عيني نورا كالشهاب يتراءه الحاضر في ظلمة الليل وأنا منهبط من الثنية، فقلت اللهم في غير وجهي، فإني أخشى أن يظنوا أنها مثلة لفراق دينهم، فتحول فوقع في رأس صوتي، فلقد رأيتني أسير على بعيري إليهم وإنه على رأس صوتي كأنه قنديل معلق. قال: فأتاني أبي فقلت له إليك عني، فلست منك ولست مني. قال: وما ذاك؟ قلت إني أسلمت واتبعت دين محمد. قال: أي بني ديني دينك وكذلك أمي، فأسلما. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبت علي وتعاصت، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت غلب علي دوس، غلب على دوس الزنا والربا، فادعوا الله عليهم. فقال اللهم اهد دوسا، يعني دعا لهم، قال ادعوا عليهم، فالنبي دعا لهم. نعم. ثم رجعت إليهم، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقمت بين ظهرانيهم أدعوهم إلى الإسلام حتى استجاب منهم من استجاب، وسبقني بدر وأحد والخندق. ثم قدمت بثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس، فكنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى فتح مكة، فقلت يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. قال: أجل، فاخرج إليه. فأتيت فجعلت أوقد عليه النار، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقمت معه حتى قبض، ثم خرجت إلى بعث مسيلمة ومعي ابني عمرو حتى إذا كنت ببعض الطريق رأيت رؤيا، رأيت كأن رأسي حلق وخرج من فمي طائر، وكأن امرأة أدخلتني في فرجها، وكأن ابني يطلبني طلبا حثيثا، فحيل بيني وبينه، فحدثت بها قومي فقالوا خيرا، فقلت أما أنا فقد أولتها، أما حلق رأسي فقطعه، وأما الطائر فروحي، والمرأة الأرض أدفن فيها، فقد روعت أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني إياي فما أراه إلا سيعذر في طلب الشهادة، ولا أراه يلحق في سفره هذا. قال فقتل الطفيل يوم اليمامة وجرح ابنه، ثم قتل يوم اليرموك رضي الله عنه. شوف كيف أول الرؤية ووقعت كما أولها، ومنها قصة بلال رضي الله تعالى عنه، أنه كان يعذب ويقال له إلهك اللات والعزى، فيقول أحد، فبلغ أبا بكر فأتاهم فقال على ما تقتلونه فإنه غير مطيعكم. قالوا اشتره، فاشتراه بسبع أواق فاعتقه. ومنها قصة عمرو بن الجموح، وهو أنه لما فشل الإسلام في الأنصار بعد قدوم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إليهم، فأسلم شباب من الأنصار ومنهم معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان عمرو بن الجموح شيخا كبيرا باقيا على دينه، فتركوه حتى نام، وأخذوا صنمه وألقوه في حفرة العذرة، فذهب يبحث عنه، فلما أصبح افتقده، فذهب يبحث عنه فوجده في حفرة العذرة، فأخذه وغسله وطيبه ورده في مكانه. وفي الليلة الثانية أخذوه وألقوه في حفرة العذرة فوجده ملطخا بالقذر، فغسله وطيبه ورده في مكانه، ثم علق السيف فيه وقال له لو أعلم الذي صنع بك هذا لفعلت وفعلت، ولكن هذا السيف، فإذا أراد أحد أن يأخذك فقاتله. فتركوه حتى نام، فأخذوه فقرنوه بجيفة كلب، يعني ربطوه بجيفة كلب. السيف أين السيف؟ ثم ألقوه في حفرة القذر. القذر يعني الآن أسوأ من الأول، الآن ربطوه بجيفة كلب. فلما رآه قال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. أف لملقيك إلها أو لملقاك إلها مستدن، الآن فتشناك عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. شعر طيب، لكن الشاهد فيه يقول والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. يعني سبحان الله كيف مسخت عقول المشركين. فاحمد ربك أيها المسلم على العافية وعلى الدين. كان بعض الناس يقول وهو يطوف حول الكعبة الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة لما كانوا على السنة، ونحن اليوم نقول الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة السنة، لأن الإنسان أيضا إذا حرم نعمة السنة وقع في البدع والخرافات. وتأملوا في حال الشيعة والصوفية، شوفوا كيف الخرافات والعقول الفاسدة الصخيفة. فالحمد لله على هاتين النعمتين العظيمتين ما تقدران بثمن، نعمة الإسلام ونعمة السنة. حتى كان مجاهد رحمه الله يقول والله ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. ما أدري يقول أي النعمتين أعظم، أن جعلني مسلما أو عافاني من هذه الأهواء، لم أكن رافضيا أو خارجيا أو جهميا الحمد لله أو قدريا. فأحمد ربك أيها المسلم السني على أن اصطفاك الله عز وجل ومن عليك بنعمة الإسلام والسنة. قال المؤلف بالجملة فإن عشرات النصوص بل مئات النصوص موجودة في بطن الكتب من تفسير وحديث وسير تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ في دعوته بغير التوحيد ومحاربة الشرك والنصوص الدالة على ذلك من الكتاب والسنة أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. فأيما داء دعا قوما إلى الله فبدأ بغير التوحيد مع أن الشرك فيهم فاش، والأضرحة التي هي بمنزلة اللات والعزى لديهم موجودة، والناس لها قاصدون وعليها مترددون، بها يتطوفون ويتمسحون، وبأسماء أصحابها في الصباح والمساء يهتفون ويلهجون، ولهم من دون الله يدعون، وإليهم عند الشدائد يفزعون ويلجؤون، ولتلك الأضرحة ينظرون، وعلى أسمائها يذبحون، معتقدين أنهم يعطون ويمنعون ويغنون إذا شاءوا ويفقرون. إن من دعا قوما هذه حالهم، فسكت عن شركهم سكوت المقر، ودعا إلى غير التوحيد الذي هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه قد خالف الرسل كلهم من أولهم نوح عليه السلام إلى آخره محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتخذ سبيلا غير سبيلهم ومنهجا غير منهجهم، بل قد خالف قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأولى به، أولى بهذا الداعية الذي يترك التوحيد ويدعو إلى أمور أخرى، أولى به أن يوفر على نفسه الجهد والعناء، لأن كل ما كان على غير منهج الرسل فهو مردود غير مقبول. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا حاشية نختم بها الكلام. يقول الشيخ في الحاشية: لعل قائلا يقول إن الداعي المشار إليه قد حارب الحكم بغير ما أنزل الله، وهو من شرك التحكيم. يعني كأن الكلام يفهم منه أن المقصود بذلك الأخوان المسلمون وأمثالهم ممن يدندنون كثيرا حول الحاكمية والحكم بغير ما أنزل الله إلى آخره. تعرفون أنه سيأتي الكلام حول جماعة الأخوان وجماعة التبليغ، ما في حاجة أننا نتكلم، سيأتي الكلام إن شاء الله مفصلا. لكن قد يقول قائل: أنتم الآن كيف تتكلمون في جماعة الأخوان وأنها أهملت التوحيد ولم تحذر من شرك القبور، وهي قد حاربت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، يعني حاربت الرؤساء الذين يحكمون بالقوانين الوضعية. هذه شبهة. الشيخ يجيب عليها، يقول: فالجواب أولا أن هذا خلاف طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فقد تقدم لنا أنه ما من نبي يبعث إلى قومه إلا ويدعو قومه أول ما يدعوهم إلى تحكيم، إلى التحكيم بما أنزل الله، ولا إيش؟ إلى عبادة الله وحده، العبادة أولا. يقول ثانيا أنه ما من نبي يبعث إلى قوم إلا وعند قومه من العادات والأعراف التي يتحاكمون إليها ويرضون بحكمها ويسيرون ويسيرون أمورهم عليها ما عندهم، ولم يؤمر أحد من الرسل أن يزيل تلك الأعراف ويترك الأوثان التي يعبدونها من دون الله. واضح هذا؟ بل أمروا بالدعوة إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأوثان والأنداد، سواء كانت قبورا أو أصناما أو أشخاصا أو غير ذلك. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إذن بدأ معهم في الأصنام الشرك. وقال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إذن المعركة وقعت في البداية حول الشرك وعبادة غير الله، أما التحكيم والقوانين والأعراف والعادات هذه مرحلة ثانية، هذه أمور أخرى. أولا ابدأ بالتوحيد بالعبادة، أن تكون لله عز وجل. ثالثا يقول الشيخ أن تحكيم القوانين والأعراف والعوائد هي نوع واحد من أنواع الشرك، ولم يأمر الله عز وجل بأن تخصص الدعوة والإنكار لهذا النوع دون غيره من أنواع الشرك بالله التي هي أشد خطرا منه وأكثر شيوعا منه. ثالثا يعني ممكن نضيف إلى أن كون الإنسان يترك الشعب كما يقولون اليوم ويترك العامة على الشرك والخرافات وعبادة الأصنام ويذهب ينازع الحكام ويتصارع معهم حول تحكيم الشريعة، هذا منهج، هذا حقيقة من المناهج الباطلة الخاطئة. لأنك أنت الآن تترك الشيء السهل والقريب والواجب والمفروض وأهم الأمور تتركها وهي في متناول يدك، أن تنزل في الشارع تدعو الناس إلى التوحيد، وتذهب إلى القصور وإلى الملأ وإلى علة القوم تريد أن تغير. هؤلاء علة القوم لم يسمعوا منك في الغالب، ولكن ما ذنب الناس تتركهم على شركهم وخرافاتهم ويعبدون البدوي ويعبدون الجيلاني ويعبدون ابن عربي ويعبدون المرغني، وتذهب إلى الرئيس تريد أن يحكم لك الشريعة؟ هذا بالله من العقل؟ هذا من الحكمة؟ هل هذا من البصيرة؟ خذ الناس في الشرك والخرافات تتركهم وتذهب تطالب بتحكيم الشريعة. ألا حكمت الشريعة أولا على نفسك أنت ودعوت إلى التوحيد ودعوت الناس إلى ترك الشرك كما فعل الأنبياء؟ الله المستعان. إذن هذا الإيراد ليس في محله أبدا، مو صحيح. كيف تتكلمون على هؤلاء ما يدعون للتوحيد وهم حاربوا ما أنزل الله؟ يا أخي نقول لك بالخلاصة زبدة الكلام، كونهم يحاربون تحكيم القوانين ويتركون الشرك والتحذير من الشرك هذا أصلا غلط، ليسوا على طريقة الأنبياء والمرسلين. يكفيك هذا الجواب إن شاء الله كما ذكر الشيخ وقرره وحفظه الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.